بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع عشر في علم العقيدة شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وتوصلنا إلى فصول في مسائل عقيدية متفرقة أو عقدية متفرقة. يقول: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. يبدأ هو طبعا رحمه الله لما ذكر آخر مبحث، مبحث الشفاعة، أتبعه ببعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يجيب عن سؤال: وما السبب في أن الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة دون غيره؟ فيجيبك بأن له خصائص أيضا دون غيره، هي التي كانت سببا في أن الله تبارك وتعالى رفع ذكره إلى هذا الحد. وذكر بعض الواجبات أو الحقوق على كل مسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في الجملة يقولون أن الحقوق والواجبات نحو النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. في الجملة الحقوق عشرة كما ذكرها الشيخ المحمود وغيره. أولا الإيمان والتصديق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تصديقه في كل ما أخبر، يبقى كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت صحته، هو خبر صدق. ثالثا طاعته في كل ما أمر، طاعته في كل ما أمر. أربعة اجتناب ما نهى عنه وزجر، يبقى اتباع الأوامر واجتناب النواهي. خمسة لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني إغلاق باب البدع، إغلاق باب البدع، وأن العبادة والطاعة تكون في الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن. لذلك تلاقي مثلا بعض الناس النهاردة يقول لك النصارى مثلا مسلمون، ليه؟ لأنهم يؤمنون بعيسى. طيب هل هذا يكون معناه أو مقتضاه أنه يؤمن بأن النبي رسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. ليه؟ وإن كان يقول أنه رسول لكنه يقر أن النصارى إذا آمنوا بعيسى فهم أهل ديانة، وقد تكون ديانتهم صحيحة. نقول إذن أنت لا تؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، لا، ولكن المعنى أنه رسول إلى كل المخلوقات من الإنس والجن، يعني إلى الإنس والجن، ليس إلى فئة معينة ولا إلى أمة معينة. كذلك الإيمان بأنه خاتم النبيين، يعني من يؤمن أنه رسول ولكن ليس بخاتم يبقى هذا لا يؤمن أنه رسول صلى الله عليه وسلم. التاسع محبته، محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والمال والولد، وهذا مقتضى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشرة وجوب التحاكم إليه عند التنازع، وجوب التحاكم إليه عند التنازع والرضا والتسليم بحكمه، وجوب التحاكم إليه عند التنازع والرضا والتسليم بحكمه. فهذا مقتضى أنه يؤمن أنه رسول الله، وإلا من العبث أن يقول أنه رسول من عند الله ثم بعد ذلك يحكم غيره ولا يرضى بحكمه. نعم دولي تسعة بس. متأكد؟ ماشي. حشرة الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين الكامل. الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين الكامل. فذكر هنا الشيخ بعض هذه الحقوق والخصائص. يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، وذكرنا الكلام عن الشفاعة، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. يبقى الأمة لها صفتان في هذا الباب: أنها آخر الأمم، وأنها أول الأمم دخولا الجنة. ما ميزة أنها أول الأمم دخولا الجنة؟ مش الكل يدخل الجنة وخلاص؟ من هول وصعوبة يوم القيامة، الذي سيدخل الجنة قبل غيره طبعا هذا يدل أن له فضل. والدليل على ذلك أن أول من يدخل على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيدي لواء الحمد ولا فخر. والمقام المحمود، وقيل أن المقام المحمود هو الشفاعة الذي يخص الله تعالى بها، وهي الشفاعة العظمى أو غير ذلك. والحوض المورود، أي صاحب الحوض المورود، وتحدثنا عن الحوض. ولكن أن الحوض حوض واحد أم أن لكل نبي حوضا؟ مش ذكرنا الكلام ده، هنتكلم عن الحوض. يبقى لكل نبي إيه؟ حوض. طب ما هنا يقول وصاحب الحوض المورود. طب وكل نبي، أحسنت، وكل نبي له حوض وسيرده الناس، لكن المراد أنه أكثر حوض مورود، يعني الذي يرده هم أكثر من غيرهم، لكن كل نبي له حوض وسيرده من أسلم به وآمن. يبقى كل حوض مورود أيضا، لكن حوض النبي هو أكثر هذه ورودا، يعني أكثر من يرد هي من هذه الأمة. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. يبقى هذه أن هنا جمع بين بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الواجبات على المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتحدث عن الأمة، يقول: أمته خير الأمم، والدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب من ربنا عز وجل يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اللي سبق. طب يعني إيه الدليل على كده؟ مالها مريم؟ لا، ما انت بتجاوب لي، معلش تاني من عيد الكلام، اتجاوب. بعد كده اقول لك الدليل، بتفكر في الدليل، ما جبت تجاوب منين؟ الاول الشبهه اجت منين؟ كلمه العالمين لفظ عام ولا مش لفظ عام؟ عام، يبقى يشمل جميع الناس. بقى الوضع الاصولي المنضبط، انت خصصته بفئه، فكيف خصصت بغير دليل؟ مش دي الكلام المظبوط؟ وزيك زي احنا بنقول تاني من عيد، يعني احنا لو عندنا معلومات موجودة وقديمة وحتى وصحيحة مش بألغيها ولا بأتكلم بها، لكن أؤصلها، أجيبها وأشوفها جاية منين. لكن ايه، أخذ معلومات أو سامع هنا وبقوله خلاص كلامي ما عادش هينفع دلوقتي. ماشي. نعم نعم. ماشي. ما ممكن يقول لك كنتم خير أمة أخرجت للناس، دي لفظ عام، وأني فضلتكم على العالمين لفظ عام. يقول لك شمعنا قدمت العام دي؟ عشان انت من الأمة دي يعني ولا ايه؟ ودي تعارض عام مع عام ولا عام مع خاص؟ برضو عايزين ننظر بإنصاف. انت كده خدت العام بتاعك ورحت مخصص بيه على طول. طب ما هو عام برضو. ممكن يقول لك كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي في زمانكم. أيوة كلام جميل. هو دي كنتم خير أمة أخرجت للناس دي عام، وقول الله تعالى أني فضلتكم على العالمين دي عام. نبحث في كل عام على حدة، هل ورد دليل يبين أن بني إسرائيل لم يكونوا أفضل الناس؟ هتيجي تبحث بقى في وما فعل الله بهم وإهلاكهم وقتلهم الأنبياء، هتلاقي لها تخصيصات كثيرة، فيدل على أنه في هذا الوقت وهذا الزمان بدليل أنهم فسدوا بالأدلة الأخرى. أجي كنتم خير أمة أخرجت للناس، أبحث هل لها تخصيص ولا ملهاش تخصيص؟ لن أجد لها تخصيص. يبقى إذن هذا يدل فعلا على أنه عالمي زمانهم كما يقول العلماء، بس بهذا الإيه؟ بهذا الجمع ولا إيه؟ ماشي. يقول أمته خير الأمم وأصحابه خير الأنبياء عليهم السلام. أصحابه خير الأنبياء خير، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. من هو الصحابي؟ ها ماشي. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وإيه؟ ومات على ذلك. وكذلك هؤلاء أصحاب الأنبياء، يعني كل نبي له إيه؟ له أصحاب، لكن أصحاب النبي هم خير الأصحاب. طب ما الدليل؟ ماشي كويس، خير الناس قرن. طب فين الدليل؟ المقصود بهم الصحابة الناس. ماشي، لا كلمة الناس لفظ عام، كلمة الناس لفظ عام. يبقى خير الناس على الإطلاق هم إيه؟ قرني. نعم ماشي، الله تعالى ترضى عنهم، ولكن ايه ماشي تمام. بتقول ايه يا شيخ؟ ماشي، بس ليه برضه يحتاج دليل؟ يعني ما عنديش دليل ان هو ايه، ان كان زمان، وان كان الاجماع يقول انه خاص بهذه الامه. ماشي، لكن يعني ماشي اتفضل يا شيخ. حديث لا تسبوا اصحابي، بس ان دي مش دليل على الفضل، مش دليل، مش على الفضل، مش دليل انهم افضل من غيرهم، واخد بالك؟ ماشي، من مجموع الاحاديث يدلك على هذا المعنى، لكن اقواها خير الناس ايه؟ قرني، لان هذا نص في المساله، وكلمه الناس لفظ ايه؟ عام. طب واحد يقول لي ما ممكن المراد الأمة ديت، نرد عليه نقول ايه؟ ايوه، يبقى التخصيص بدليل، هذا دليل على هذا الايه، هذا التخصيص، والا فلا دليل. يبقى قال وافضل امته ابو بكر الصديق، افضل الامه ابو بكر الصديق، وهذا طبعا عليه ادله كثيره. وافضل الناس هم الصحابه، وافضل القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أفضل الصحابة، أفضل المجموعات، يعني أفضل وصف، لا المهاجرون ولا الأنصار؟ ليه؟ مين يرد لي على الشيخ ده عشان مش أحد فيقول بتاع دي؟ يبقى الأولى تقضي الترتيب، مش تيجي ساعة الإجابة تنسى وإيه وتدوس بقى، عشان أنت عندك أصل ثابت. إيه هو الأصل؟ المهاجرين أفضل. فأبحث ليه عن أي دليل تعبان؟ أنت في أدلة واضحة عندك. الأنصار، ليه الأنصار؟ أشوف واحد خلفك أهو. هو الأنصار ليه فضلهم كان فيه؟ ماشي، هو يبقى دليل، هو بيقول لك لو اتخذ الناس وإيه؟ شعبا واتخذ الأنصار لاتخذت إيه؟ يبقى يمشي النبي مع الأنصار، لا أفضلية. ليه طيب؟ أكيد في أفضلية. تعال للعلة، العلة، علة الأنصار إيه؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، إذاك سموا أنصار، اللي هي النصرة، أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب المهاجرون عملوا إيه؟ أول من آمنوا بس، وهاجروا بس، وجاهدوا معه أي نصر. وذلك علماء ورد الرأي يعني الراجح إن شاء الله أن المهاجرين أفضل، لأن الأنصار أفضل لنصرتهم، أما المهاجرون ففيهم النصرة وزادوا عليها الهجرة وزادوا عليها السبق كثير منهم يعني. لكن هنقول الهجرة، يبقى الهجرة والنصرة وهناك النصرة. طيب قال وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة، صح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الإجماع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضلهم أبو بكر. لذلك تلاقي بعض العلماء يعني زي الشيخ مصطفى سمعت منه يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث أنه خيار من خيار من خيار من خيار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أيضا ويدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل رجلا من أمته خيارا من خيار من خيار من خيار، وهو أبو بكر رضي الله عنه بالنسبة للناس. فقال مثلا الخيار الأول خير الناس قرني، يبقى أفضل ناس هم قرن النبي ومنهم أبو بكر. طيب خير هذا القرن الخلفاء الأربعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ومنهم أبو بكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يعني الخلفاء هم أبو بكر وعمر، لذلك قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وخير أبي بكر وعمر هو أبو بكر لأدلة كثيرة، وأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله عن شيء فقال أتنا في العام القادم، فقالت إن لم أجدك قال ستجدين أبا بكر وغير ذلك. ويقول لك إن أبو بكر بالنسبة للناس لأصحاب الأنبياء أيضا هو خيار من خيار من خيار من خيار، وهذا فرض في الأمة. فلذلك يعني الأدلة والإجماع على أن أبا بكر هو أفضل الأمة وأفضل الصحابة على الإطلاق. ماشي، ممكن يكون هذا دليل، ولكن تقديمه في الصلاة يعني ممكن يكون لأفضلية أخرى، تقديمه في الصلاة ممكن يكون لأفضلية أخرى، وهي مثلا بل أمكم أقرأكم، ممكن يقول لك قدمه لأنه أقرأهم مثلا، أخذ بالك. فأنا أقول يبقى إذن الأصل أنه أفضل في كل شيء كما وردت بذلك الأدلة. يبقى قال أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق. نعم نعم ماشي، وغير ذلك يعني كل من الأدلة يعني تدل على أن أبو بكر أفضلهم رضي الله عنه. وخلافة أبي بكر طبعا خلافة واردة بالإجماع، وبعض العلماء قال إن هي واردة بالإيه؟ بالدليل. طيب أيهما أصح، هل هي واردة بالنص ولا بالإجماع أو باتفاق الصحابة؟ خلافة أبي بكر بالنص ولا باجتهاد الصحابة؟ بالاثنين. ازاي؟ ايه الدليل؟ ها؟ بالنص غير الصريح. زي ايه؟ بتقديمي عليهم. طب ايه رأيكم في هذا الدليل؟ الشيخ قال ان تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا يدل على انه نص في الخلافة. لا انا عايز يعني نقش الدليل. ها ماشي، وكذلك فعل الصحابة في مسألة الصلاة. لذلك عمر رضي الله عنه لما يجي علشان يقدمه خليفة قال ايه؟ عمر لما يجي يقدمه خليفة قال ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم ليديننا. يبقى سيدنا عمر استدل به بالقياس. لذلك يقولون لو أن في المسألة نص لا استدل به عمر، ولكنه استدل بالقياس، فدل على المسألة ليس فيها نص عند الصحابة. الأمر الثاني لو كان فيها نص لقدمه عمر في موضع الخلاف بينهم وبين الأنصار. الأمر الثالث، لو كان فيها نص لما عارض ذلك الأنصار وفكروا في الخلافة، لا أزعنوا إلى هذا النص. المهم نعم، يعني دي أدلة غير صريحة زي ما الشيخ قال، لكن كانت عند الصحابة لا تعني الخلافة بذاتها، ولكن احتاجوا إلى القياس والاجتهاد حتى يصلوا إلى خلافة أبي بكر. قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه. هنا بيرتب الخلفاء الأربعة على حسب الأفضلية طبعا، والنص الوارد في أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن طبعا فضل علي وخلافته كان بفهم الصحابة وإجماعهم في مسألة الخلافة. خلاص، لذلك بنقول يعني الشيخ عبد الرحمن محمود يقول لك ان تفضيل، في فرق بين الأفضلية والخلافة، الأفضلية والخلافة، أفضلية عثمان على علي أو تقديم عثمان على علي في الخلافة. فقال إن أفضلية عثمان على علي فيها خلاف طفيف أو قليل بين السلف، يعني عامة السلف على أفضلية عثمان، لكن البعض يقال أن عليا أفضل، هذا من ناحية الأفضلية، هذا الخلاف. ولكن قال الخلافة ليس فيها خلاف، يبقى الإجماع انعقد على الخلافة، يبقى الخلافة لعثمان لم يختلف أحد في ذلك، لكن الخلاف الطفيف في الأفضلية طبعا، والراجح والنص يدل على أن عثمان هو الأفضل. يقول لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. يعني بعض العلماء بيتكلم في ضعف هذا الحديث، وإن كان مبناه طبعا المبنى صحيح، المعنى صحيح، لكن المبنى بيضعفه بعض العلماء. روى أبو الدوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طرش ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. كذلك الحديث من ناحية المبنى والسند في كلام، لكن الأدلة الصحيحة كلها تشهد أن أبا بكر أفضل الصحابة والأمة على الإطلاق. قال وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. يبقى الشيخ هنا يرى أن أبا بكر تولى الخلافة بالنص ولا بالاجتهاد؟ الدليل ما حدش يقول لي إجابة وبعد كده يفكر، يبقى اسكت من الأول، فكر الأول، جهز لي الدليل قبليه، مش نقعد نرمي كلام على الفاضي. ايه الدليل انه مش من ايه دليل من كلام الشيخ؟ انت دلوقتي بتجاوب، انت انا بسألك على رأي الشيخ وعلى رأيك، رأي الشيخ، انت قلت لي الشيخ بيختار الاجتهاد، فين الدليل من كلامه؟ ايوه من قدامه. ها قول يا شيخ حمدي، ايه اتنشلت؟ دور على ايه؟ احسن، تقول قال احق الخلق بالخلافة ليه؟ قال لفضله ولسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وللإجماع. فلو كان يعتقد أنه فضل بالنص لقال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يدل على أنه أيضا يرى أن المسألة بالاجتهاد. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: ونشهد للعشرة بالجنة، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد مين العشرة؟ طب هل اللي بشر بالجنة عشرة؟ أكثر من ذلك. ما المراد؟ أنهم الذين إيه؟ بشروا في حديث واحد كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، حتى لا تظن أن هذه الشهادة العشرة فقط، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، وغير ذلك. يبقى كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة عينا. لكن يعني غيرهم يعني إيه؟ نرجو للمحسن أن يدخل الجنة، يعني الذي نرى فيه خير يعني نحسبه على خير ونرجو له أن يدخله الله الجنة، لكننا لا نطلع على ما في قلبه ولا نعلم الخواتيم، لذلك لا نستطيع أن نقول إيه لإنسان أنه من أهل الجنة أو حتى أنه من أهل النار إلا ما ورد به النص. ايه رأيكم في الكلام بتاع الشيخ ده؟ الشيخ بيقول يعني لو اجتمعت الأمة على الثناء على واحد يبقى برضو هو نقدر نقول من أهل الجنة، وهذا قول ابن تيمية يعني بدون نص، ينفع ولا ما ينفعش؟ أنتم شهداء الله في الأرض، ماشي فضل. فممكن واحد يقول لك لا هذا خاص بهذا الزمن الطاهر، فقد يثني الناس بعد ذلك على أناس سيئين، أو تلاقي ناس صوفية أو بتاع وكله يثني عليه مثلا، وهذا ليس ماشي. ما أنا بقوله مش أنا قلت كلامك إن الأمة لو اجتمع، أنا قلت كم ده يستحيل. لا الشيخ الإسلام مش قال يستحيل، يصعب يبقى ممكن، ما يمكن في عصر التابعين أجمعه. احنا بنقول برضو هنا النص، النص احنا قلنا لابد من نص، فاللي هيقول بهذا القول لأنه يعتبر الإجماع دليل ولا مش دليل؟ ليه؟ لأن الأمة لو اجتمعت على الثناء على أحد من الممكن أن يكون على ضلالة ولا لا؟ ليه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى لو قلت أنه على ضلالة يبقى هذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استنادي للمسألة في الأصل هو حديث النبي. من الذي قال أن الإجماع حجة لو أجمعوا على أمر؟ الأدلة، أدلة حجية الإجماع التي سبقت. يبقى مرجع المسألة ليس إلى كلام الناس، ولكن لأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء حجة، فإن اجتمعوا فكلامهم صدق وحق. ذلك لما اجتمعوا على مثلا رجل وأثنوا عليه جميعا إلى أن مات، نقول أن قولهم قول حق لأن النبي قال عنهم ذلك اللي هو الإجماع. يقول المسألة أيضا تعود إلى النص، ماشي. يقول: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. فما غير أهل القبلة؟ كذلك غير أهل القبلة. لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذي ورد به النص، يعني يقصد بعينه. يعني مثلا الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة في الجنة أم في النار؟ في النار. لكن واحد بعينه لا أجزم أنه من أهل النار، لأنه قد يكون مخفيا لإسلامه، لأنه قد يسلم قبل أن يموت، فأنا لا أدري ليه القلوب والخواتيم. لذلك لكن الأحكام العامة غير الأحكام الخاصة والعينية. فهنا بيتكلم على الأحكام العامة ولا الخاصة؟ ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، الخاصة، إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، خلاص. يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. مسألة ديت أو اللفظة ديت يعني أشكلت على بعض الناس في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا نكفره بذنب، هذا مذهب أهل السنة. وما المراد؟ طب واحد يقول لك: طب هل الكفر ذنب ولا طاعة؟ أليس بذنب؟ طب ما هنا الشيخ يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة إيه؟ بذنب. ها طب نعم نعم ماشي. وهي معنى العبارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إما نقول بكل ذنب، لا نكفره بكل ذنب، ونكفره ببعض الذنوب. فاكرين انتوا سلب العموم، عموم السلب اللي الشيخ بتكلم عليه تكلمنا عنه في الأصول، هنا سلب العموم ولا عموم السلب؟ طب ايه معنى سلب العموم ولا عموم السلب؟ طب انتوا خدتوها قبل كده؟ حد خدها؟ يبقى كده انا كنت بقى لروحي في الدرس ولا ايه؟ مش عارف. لا ازاي؟ مش خدها الشيخ حمدي؟ ماشي، مش اشاره تكفي يعني اللبيب بالاشاره يفهمه، مش كده؟ تكلمنا عنها احنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فين؟ في حديث اليدين، كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك. طيب خليها للوصول بقى. فهنا بيقول ولا نكفر احد من اهل القبله بذنب، في ناس بيحلوها حل اسهل شويه، يقول بالمراد بالذنب هنا الكبائر ردا على الخوارج. يبقى كلمه بذنب عام ولا خاص؟ عام. فين صيغه العموم؟ ها صيغه العموم النكرة في السياق النفي. لما هو يقول لك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ويريد الكبائر، يبقى أي نوع من أنواع العموم؟ عام أريد به الخاص، أحسن. يبقى هنا أراد بالذنب كلمة إيه؟ الكبائر، عام أريد به الخاص. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. بعض الناس يقول لك بعمل، هذا لأن الإيمان ليس من أركانه العمل، لأنه يقول لك لا نخرجه عن الإسلام بعمل، يبقى ما يترك أي عمل هذا لا يخرجه عن الإسلام، أو أن يفعل أي عمل كعمل لا يخرجه من الإسلام إلا إذا انتفى في قلبه التصديق والإقرار وما إلى ذلك. طيب إيه رأيكم؟ ها أحسن. لذلك احنا نقول له نفس المسألة، هو هنا يجي هناك كلمة بذنب يقول لك عام أريد به خاص، هنا يقول لك ده عام على عمومه، هنقول له نفس الايه؟ نفس الصوره، فهذا ايضا عام اريد به خاص، والمراد زي برضه الشيخ عبد الرحمن يقول لك اي بعمل كبيره من الكبائر. ولا نخرجه من الاسلام بعمل، اي بعمل كبيره دون الكفر، دون الكفر، يعني لا نخرجه بفعل الكبيره ولكن نخرجه بفعل الكفر. طيب يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ويقصد أن الحج والجهاد ماض وكذلك صلاة الجمعة مهما كان الإمام طالما أنه إمام مسلم، حتى إذا كان برا أو فاجرا. وكان الصحابة يصلون وراء الأمراء والخلفاء الظالمين، لكن طالما أنه في دائرة الإسلام ولم يأتي بكفر بواح فإن ذلك له حكم آخر. نتوقف عند بعض حقوق الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين. نكمل بإذن الله تعالى الدرس القادم. لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.